بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا الثلاثي أن يقدم لكم هذه المادة. أيها العبد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، أنا عبد الله المصنف رحمه الله، أنا أشهد أنه بلغ إلى الناس كافة ما أي الذي قد أرسل من هذه المنصور، والألف للإطلاق أرسل ألف لي مراعاة للنظم يعني لوزن الميزة به أي من ربه عز وجل، وكل ما إليه منزلة من الكتاب والحكم. في هذا البحث مسائل عظيمة الخطب جريدة القدس. الأولى أنه أي الرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله عز وجل، لم يقل شيئا من رأيه فيما يتعلق بالتبليغ، بل ليس عليه إلا بلاغ الرسالة من الله إلى الناس. أما شؤون الدنيا فالرسول صلى الله عليه وسلم بشر من الأصل، قد يقول برأيه عليه الصلاة والسلام. كل ما كان من أمر الدين يشمل العقيدة والعبادة والمعاملة، فليس أن المعاملات هي أمور الدنيا كما يريد الزنادقة أن يقولوا. المعاملات التي بين الرسول صلى الله عليه وسلم حل أمور منها وتحريم أمور، من بيع وشراء وتجارة و يعني معاملة من تحريم الربا مثلا والميسر والغرض ونحو ذلك، لا يقال هذه من أمور الدنيا فأنتم أعلم بشؤون دنياكم، وإنما ما أمرنا به النبي عليه الصلاة والسلام ولم يبين لنا أنه من أمور الدنيا فهو من أمور الدين. كل ما أمرنا وألزمنا به عليه الصلاة والسلام ولم يخيرنا فيه بعد ذلك ولم يقل أنتم أعلموا بهذا الشأن فهو من أمر الدين. فلا نزاع فيما يتعلق بالتبليغ، الرسول صلى الله عليه وسلم بلغ كل ما أنزل إليه من الله. هذا الذي أنزل إليه يشمل بلا شك أمورا من أمور الدنيا، تنظيم أمور الدنيا من طعام وشراب، أليس الطعام من أمور الدنيا؟ فهل تحريم الخمر والخنزير يقال فيه أنتم أعلم بشؤون دنياكم مثلا حتى يترك ذلك؟ هل يقال مثلا في لبس الحرير والذهب أنتم أعلم بشؤون دنياكم أنه من اللبس أم اللباس من أمور الدنيا؟ لا، ليس كذلك بإجماع أهل العلم بإجماع المسلمين. فالتبليغ ما كان عن الله، أما أمر الدنيا الذي يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام أنتم أعلم بشؤون دنياكم فهو كما ورد في سبب هذا القول هو تأمير الأخر، أو يقول النبي صلى الله عليه وسلم هو الرأي والحرب والمشورة ونحو ذلك. فمثل هذا الذي يمكن أن يقال فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله من قبل رأيه، وعلى أي الأحوال بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، أو نقول بعد أي أمر منه عليه الصلاة والسلام، لم ينسخه إلى أن مات، لم يبين لنا أنه من أمور الدنيا، فهو إذا من البلاغ الذي بلغه عن الله عز وجل. فهو لازم لكل مؤمن ومؤمنة، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون له بصيرة نبيه. يقول بل ليس عليه إلا بلاغ رسالة من الله إلى الناس، تلاوة آياته على الناس وتعليمهم الحكمة والإيمان، وذلك معنى كونه صلى الله عليه وسلم رسول الله، فأمره ونهيه تبليغ لأمره ونهيه سبحانه وأخباره وقصصه، تبليغ لأمره ونهيه، وأخباره وقصصه تبليغ لما قصه الله وأخباره. ولهذا كانت طاعته طاعة لله عز وجل، ومعصيته معصية لله عز وجل، وتكريمه تكريما لإخبار الله عز وجل في أنه رسول صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى: أرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. وقال تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. وقال تعالى قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وقال تعالى فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ. وقال تعالى إنما أنت منذر ولكل قوم هاد لكل قوم من يبين لهم الطريق في أصح الأقوال يعني الرسول المبلغ والهداية سلاية هنا هداية البيان التي على أشنة الرسل ولكل قوم هاد ولكل قوم رسول يبين لهم وداع يدعوهم إلى الله. وقال تعالى إن أنت إلا مليس. وقال قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار. وقال تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروا. وقال تعالى نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. أي أنت لا تكرههم على الإيمان لا تجبرهم على الإيمان. وهذا ليس المنسوخ فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يملك أن يدخل الإيمان قهرا في قلب عبد. الله عز وجل إنما كلفه البلاء لا عمل الناس ولا ينافي ذلك الأمر بالقتال فإنه لإقامة الدين في الأرض. وأما أن يدخل الإيمان في القلوب الله عز وجل هو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء. وقال تعالى قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالته. لن أجد من دونه ملجأ إلا لكن بلاغا من الله ورسالته لكن يبلغ هو عليه الصلاة والسلام ما أنزل إليه من ربه ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. أي ما يعصيه الكفر فالمعصية هنا المفروض الكفر والشرك المعصية المطلقة الكاملة التي تشمل معصيته فيما جاء به من الإيمان. وقال تعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وقال تعالى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى. أمره بالتذكير وبين أنه إنما ينتفع بالذكرى أهل الإيمان. وقال تعالى فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. قال عليه الصلاة والسلام أعوذ من قطع النفس حتى أشهد أن لا إله إلا الله وأن رسول الله فإذا قالوها عصوا مني ما هو لهم إلا بحقهم عشرهم الله. وقرأ فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. وهذا يدل على عدم نسخ هذه الآية لأنه ذكرها محتجا بها على أن حسابه على الله قام ذكر الكتاب فلم يقول هذه الآيات منسوخة بآيات السيف لم يعني لا يظهر قوله. فإن القتال كما ذكرنا إنما وجب لإقامة الدين في الأرض ولإظهاره. ومن أبى أن يدخل في الدين بنفسه فأمر أن يدفع الجزية عن يد ما هو صادق. وأما أن يسيطر النبي على القلوب فيدخلها فيدخل الإيمان فيها أو يدخلهم في الإيمان فليس في قدرته عليه الصلاة والسلام. ولذا قال فحسابهم على الله واستدل لست عليه بمسيطر. من ضمن التنكير إقامة الدين في الأرض. لذلك يقول عن الجهاد أنه دعوة قهرية دعوة إلى الجهاد في الحقيقة دعوة لإقامة الحق في الأرض. وقال تعالى وما آتاه الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وغير ذلك من الآيات. قال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. وروى الإمام أحمد رحمه الله عن أبي إمامة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخلن الجنة بشفاعة رجل منكم بشفاعة رجل ليس بنبي مثل الحيين او مثل احد الحيين ربيعة ومضاف مضاف قبيلة التي منها قريش طبعا مضاف كبيرة جدا اللي كانت قريش جزء من المضاف وربيعة هو اخو مضاف القبيلة الاخرى الكبيرة لكن مضاف اكبر فقال رجل يا رسول الله وما ربيعة من مضاف يعني ربيعة بالنسبة لمضاف صغيرة يعني قبيلة اصغر ازاي مع الاثنين قال انما اقول ما اقول هو عليه الصلاه والسلام اوحي اليه ان يقول ذلك فهو يقول ما يقوله ولا يعترض عليه لانه بلغ عن الله وله عن عبد الله بن عمرو قال كنت اكتب كل شيء اسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم اريد حفظه فنهتني قريش فقالوا انك تكتب كل شيء تسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم في الغضب والرضا فأمسكت عن الكتاب حتى ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اكتب فولني نفسي بيده ما خرج مني إلا الحق صلى الله عليه وسلم هو أبو داود أحمد الدرمذي والحاكم في الحاوية بينه وهذا فيه نسخ ما قد سبق منه عليه الصلاة والسلام من النهي عن الكتاب كانه إلا القرآن قال من كتب عني شيئا وغير القرآن فليمحه فهذا الأمر كان في أول الإسلام قبل أن يحفظوا القرآن ويعرفوا يعني طريقة القرآن فلما استقر الأمر أذن النبي صلى الله عليه وسلم في الكتابة عنه عليه الصلاة والسلام قال اكتب هذا إذن وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم بالغضب والرضا بالحق لا يخرج منه إلا الحق صلى الله عليه وسلم وله الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا أقول إلا حقا قال بعض أصحابه فإنك تداربنا قال إني لا أقول إلا حقا يعني وإن داع بعض أصحابه فإنه لا يداربهم إلا بالحق كما قال لا أدخل الجنة عجوز يعني أنها سوف تكون إيه شابة قال من يشتري مني العبد لم يقصد العبد لبشر وانما هو العبد لله عز وجل قال اريد البزاري عنه رضي الله عنه ان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما اخبرتكم انه من عند الله فهو الذي لا شك فيه وكل ما سكت عنه عليه الصلاه والسلام ولم يبين لنا انه من عند نفسه من شان الدنيا فهو من عند الله يقول ويكفي في ذلك قول الله تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوسيل الأخذ باليمين لأنها أشد في الأخذ بالعقوبة الوسيل هو حمل الرقبة إذا قطع نزل في الحد المسألة الثانية أنه صلى الله عليه وسلم بلغ جميع ما أرسل به لم يكتم منه حرفا واحدا قال الله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فذكر الغلول فعظمه وعظم امره ثم الغلول خلق من الغنيمه ثم قال لا الفين احدكم لا اجدن احدكم يوم القيامه على رقبته بعير له غاء يقول رسول الله اغثني فاقول لا املك شيئا قد ابلغتك لا الفين احدكم يجيء يوم القيامه على رقبته فرس له حمحمه فيقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته شاة لها سغاء يقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته نفس لها صياح فيقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته رقاع تخفق مثل الجلود أو على النفس يعني زي الثدي نفس الذي لا خلاف رقاع تخفق عن جهاز الوضوء. فيقول يا رسول الله أريدني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك لا ألفي أن أحدكم يجيب يوم القيامة على رقبته صامت يعني ذهب وفضة نقود. فيقول يا رسول الله أريدني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك فقد أبلغ عليه الصلاة والسلام. وفي صحيح مسلم من حديث جابر الطويل قوله صلى الله عليه وسلم وقد تركت فيكم ما لم تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون. قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بشواه السبابة لنقاوها إلى السماء ويمكتها إلى الناس اللهم اشهد اللهم اشهد ثلاث مرات. وفيهما في الصحيحين من حديث أبي هريرة من حديث ابن عباس في ذلك الجمع الأعظم حين خطب قال اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت. ومن حديث أبي بكرة في تلك الخطبة أيضا ألا هل بلغت قالوا نعم قال اللهم اشهد. فليبلغ الشاهد الغائب فرب مبلغ أو عن إنسان. وفي صحيح البخاري من رواية أبي حذيفة وائل بن عبد الله السوائي قال قلت لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه هل عندكم شيء من الوحي مما ليس في القرآن؟ فقال لا والذي فرق الحبة وراء النسمة إلا فهما يوفيه الله رجلا في القرآن. وأما في هذه الصحيفة إلا هنا لا وإلا فهذا ليس خارجا عن القرآن هو فهم الآيات والاستدلال بها على كل استثناء متصف هو ليس من الوحي ولكن لو استنبط منه لأن الفهم قد يخطئ الوحي. وما في هذه الصحيفة يؤكد من استثناء متصف يعني ليس في القرآن شيء من الوحي وليس في القرآن وذلك السنة. قلت وما في هذه الصحيفة قال العقل هو الديات الديات وفي كاف الأسير وجوب فك الأسرى وأن لا يقتل مسلم بكافر. كتب النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأحاديث وبعض الأحكام في صحيفة كانت عند علي بن أبي طالب وليس عند آل البيت شيء غير هذا ليس عندهم علم الجفر كما يذهب الشيعة في علي يدعون له نوعا من علم الغيب يسمونه الجفر وهذا من الباطل والكذب على علي رضي الله تعالى عنه الذي أقسم بالله الذي خلق الحبة وبرأ خلق النسمة خلق الأرواح أنه ليس عندهم إلا كتاب الله وفهما إلا فهما يؤتيه الله ويؤتيه لا عبدا في كتاب الله حسن استدلال بالآيات وفهم معانيها الواسعة العظيمة وصحيفة فيها بعض الأحكام الشرعية. وفيه من رواية الأعمش عن إبراهيم التيمية عن أبيه عن علي رضي الله عنه قال ما عندنا شيء إلا كتاب الله. وهذه صحيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم المدينة حرم ما بين عير إلى كذا جبل من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. أحدث فيها ارتكب جرما لأن ذلك إحداث ومن ضمن ذلك البدع آوى محدثا منعه ودفع عنه حتى لا يقام عليه الحق فمن ارتكب كبيرة أو ارتكب ما يوجب عليه حقا أو حدا فمنع مانع للدفاع عنه من أن يصل الحق إلى أهله أو من يطلع في ضيلة فهذا آوى معجزا أو آوى مبتدعا ومكنه من نشر بدعته في المدينة فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وكذا كل من أخذ في غيرها أو آوى محدثا فهو أيضا له نصيب لكن له نصيب الوعيد لكن المدينة أشد. وفي رواية قال خطبنا علي رضي الله عنه على منبر من آجر حجارة مجرمة وعليه سيف فيه صحيفة معلقة فقال والله ما عندنا من كتاب يقع إلا كتاب الله وما في هذه الصحيفة فنشرها لأن الشيء مستخبي كما يزعم الشيعة الضلال فنشرها فإذا فيها أسنان الإبل أسنان العقل الديات للإبل كم تكون من سن بنت الغاب وبنت الأبون كانت بأعدائها في الديات وإذا فيها المدينة حرم من عير إلى كذا، فمن أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه شرطا ولا عدلا. وإذا فيه في الصحيح أيضا ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، فمن أحصر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه شرطا ولا عدلا. يعني عهد المسلمين واحد يقوم به أقل واحد منهم، فإذا أعطى مسلم ولو أدنى مسلم ولو امرأة أو عبد أمانا لكافر فذلك يجب أن يجيره المسلمون حتى يصل إلى مأمنه، يقر أمانه ولا ينتهك حرمة المستأمن، لأنهم بذلك قد أخفروا المسلم في ذمته، بمعنى نقضوا عهد المسلم. المسلم إذا أمن كافرا فإنه صار بذلك في ذمة المسلمين، لأن ذمة المسلمين واحدة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرت يا أمهان. لو أراد الإمام أن ينقض هذا الأمان لما جاز له إلا أن يرد الرجل إلى مأمنه، بمعنى يطلب منه الرحيل من الدولة المسلمة، لأنه دخلها بأمان، دخلها بعهد من مسلم، بينما الأمان لأحد الكفار يبقون مدة أقل من السنة على أشد الأقوال في بلاد المسلمين. خلال بقائهم في تلك المدة لا يجوز أن يخفر أمان المسلم أحد. الأمان للجماعات يكون للإمام، الجماعات الكبيرة كأهل المدن والقرى الكبيرة سيكون للإمام، وما أطول من ذلك من المدة يكون أيضا له إذا عاهد قوما عهدا. فلا يجوز نقض ذمة المسلمين ولا عهد المسلمين. لذلك قال: من أخفر مسلما. إذا كان هذا في نقض العهد الذي أعطاه مسلم، فكيف بمن يعني ينتهك حرمة المسلم نفسه؟ إذا كان من نقض العهد الذي أعطاه مسلم بكافر فانتهك حق ذلك الكافر، فكيف بمن ينتهك حرمة المسلم الذي هو في ذمة الله عز وجل، الذي يصلي الصبح هو في ذمة الله، ومن أخر يعني فلا يطغنكم الله من ذمته شيء. يدل على تعظيم حق المسلم. نسأل الله أن يشفع وتوفينا وإنا العافية. قال: وإذا فيها من والى قوما بغير إذن وواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. من والى قوما بغير إذن وواليه، أي عبد ينتمي لرابطة الولاء إلى قوم غير من أعتقوه، إلى قوم غير الذين أعتقوه، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. والولاء مما يورث به إذا لم يوجد ورثة من النسب الذي ذكره الله عز وجل. الولاء إذا كان عبد عند قوم فأعتقوه، فالولاء لمن أعتق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يصلح فلان لولا فلان. وهو لا يباع ولا يوهب، لا يفهم مفهوم مخالفة من كلمة من قريب غير إذن مواليه، فإنه ولو أذن له لم يجز أن ينتقل إلى غير مواليه، لأن الولاء لا يباع ولا يوهب مثل لصمة النسب. كما أنه لا يصح أن يستأذن مثلا أن يستأذن رجل أباه في أن ينتقل إلى غيره، كيف يجر بعد إذنك أتسمى بإذن ابن فلان الآخر كل ماشي؟ لا يحل ذلك، يدعوهم لأبائهم واقصد عند الله. فكذلك الولاء فلا يجوز، ولكن هو معلوم طبعا ما حدش يأذن من الآباء بذلك، فمثلها لا يأذن أحد من الموالي من الأولياء يعني اللي هم المعتقين، لا يأذنون في أن يتولى مولاهم غيرهم. إذا قال الرسول للغاية يعني زي ولا تبليه فتجيبه على الغاية إن أراد ما تحصونا، طب إذا ما أرادش تحصونا كيف هيكرهها؟ لا، لأن هذا هو الأغلب أنها تريد التحصن، أي مسلمة عزيزة تريد التحصن، ده خرج مخرج غالي فلا مفهوم له. الغرض من الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكتب شيئا، طب هو مين اللي يقول انه في كتنان؟ هم الشيعة، عشان كده ذكرت الاطاعة مين؟ عن علي خصوصا، لان الرافضة هم الذين يقولون ان في علم اخر مكتوب، ان في علم عند اهل البيت يختلف عن العلم الذي اظهروه مدة حياتهم. فهذه الاحاديث تبطل هذه الدعوة من اصلها، لانها عن اعلى الائمة عندهم وهو امير المؤمنين علي بن ابي طالب وجمعه، وما في الصحيفة نشره وبينه للناس. قال ابن ابي حاتم عن هارون بن عنترة عن ابيه قال كنت عند ابن عباس فجاء رجل فقال له ان اناسا ياتون فيخبرون ان عندكم شيئا لم يبديه رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس. فقال ابن عباس لم تعلم ان الله تعالى قال يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالتك. والله ما ورثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سوداء في بيضاء، يعني كتاب، لم يورث اهل بيته سوداء للكتابه في بيضاتها الصحيفه اسمدوا لي. وتقدم قول عائشه رضي الله عنها قالت من حدثك ان محمدا صلى الله عليه وسلم كتم شيئا مما انزل عليه فقد كذب، والله تعالى يقول يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك. المسألة الثالثة أن هذا الذي بلغه الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه تعالى هو جميع دين الإسلام مكملا محكما، لم يبق فيه نقص بوجه من الوجوه فيحتاج إلى تكميل، ولم يبق فيه إشكال فيحتاج إلى حل، ولا إجمال فيفتقر إلى تفصيل. قال الله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء. فكما أن الإمام المبين قد أحصى كل ما هو كائن كما علمه الله عز وجل ولوح المحفوظ، فكذلك هذا القرآن واف شاف كاف مفيد بجميع دخول الشريعة وقربها وأقوالها وأعمالها وسرها وعلانيتها. فمن لم يكفي فلا كفي، ومن لم يكفي فلا شفي. فإن أردنا يجمع بين القولين تفسير الآية ومن ما فرطنا في الكتاب من شيء. التفسير الأول ما فرطنا في اللوح المحفوظ من شيء مما يقع ويكون. القول الثاني ما فرطنا في القرآن من شيء يحتاجه الناس. والقول الأول هو الصحيح. وأراد أن يجمع بين القولين لكن من الصعب الجمع بينهما، لأن هذا من كلام الرمز المشترك في معنييه فيه نظر. إن الكتاب هو المعهود، الظاهر أنه الله المعهود لقوله عز وجل وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب شيء. ذكر الله الطير الطائر وأمر رزق الدواب، فهل هذا الموجود في القرآن؟ ليس كذلك، إنما هذا موجود في اللوح المحفوظ. فالصحيح أن الآية ما فرطنا في الكتاب من شيء، يعني ما فرطنا في اللوح المحفوظ من شيء يقع إلا وهو مكتوب في اللوح المحفوظ. ولكن استدل على المعنى الذي اراد ان القران كاف لقوله عز وجل انزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. تبيانا لكل شيء اي يحتاجه الناس. فهذا المعنى مذكور في الايات الاخرى. او كيف اذا بالسنه؟ السنه من القران. معني قد دل القران عليها، قال الله عز وجل وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ثم هذا من البيان أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. فالإجماع أين هو؟ نقول القرآن قد دل على الإجماع، والأمة لا تجمع من قبل مشيها، يعني ليس للأمة لعلماء يجتمع ويقرر حكما جديدا، وإنما الإجماع لا بد له من مستند، لا بد له من مستند من الوحي، وإنما الإجماع كاشف عن وجود هذا الوحي، وليس أنه منشئ للأحكام. فليس معنى أن الوحي من أدلة الأحكام وأن أنه لازم اتباع إجماع رب الأمة، أن من حقهم أن يختلفوا أحيانا كما هو الحال مثلا عند اليهود والنصارى ومن الكفر الأخرى، أن الأحبار والرهبان من حقهم أن يقرروا عقيدة أو عبادة أو معاملة على الناس من قبل أنفسهم، من حقهم ذلك، أن التفويض صار لهم. لا، الأمة لا تجمع على ضلالة أبدا ولا تجمع من قبل فيها. الإجماع نفسه ليس هو دليل، لأنه يدل على وجود وحي من عند الله عز وجل، سواء علمه الناس كلهم أو بعضهم أو لم يعلمه الكثيرون، وإن كان علمه البعض بلا شك. ولكن لا يلزم في المستدل، لا يلزم المستدل أن يكون عالما بالنص الذي أجمعوا على الأمر من أجله. يعني يكون محدد أنا، يعني نحن نعلم النص مثلا على حل المضاربة، ولكن هناك إجماع صحيح ونحن نجزم أن الرسول أقرها. طب فين اللفظ نفسه الرسول قال المضاربة حلال بالضوابط برضو مبنى عليها مثلا؟ هذا ليس عندنا، لكن بالتأكيد الصحابة عليهم ذلك. فلا يلزم المسلمين كيف بالتدارة أقول هذا إيه إجماع، لما نقول مثلا أن تحديد نسبة ثابتة لأحد الشريكين أو المضارب أو صاحب رأس المال محرم بإجماع، ما يلزمنيش أنا أن أعرف النص الذي ممكن يكون قياس. طب نقول عشان كده لا يدخلنا إلى الأمر الثالث، طب القياس ما هو يقول القرآن كافي تماما. نعم، والقرآن قد دل على القياس، والحقيقة أن القياس هو من عموم المعنى، كما أن القرآن قد تضمن عموما في الألفاظ، فقد تضمن عموما في المعاني، فهذا العموم المعنوي هو استعمال يدل عليه استعمال غير صحيح. والله عز وجل قال: الله الذي انزل كتاب الحق والميزان. فاذا كان الميزان الذي تزن به المحسوسات ماموره بالعدل فيه، فاولى منه بوجوب العدل واستعمال الميزان الصحيح المعقوله والمعنويات. فكل ما كان من حق فنعم، يعني فالشرع يسوي بينه وبين ما هو مثله، وكل ما نهى عنه الشرع فما مثله كذلك مما ينهى عنه. فاستعمال القياس الصحيح هو من باب استعمال العموم بالمعنى، الله اعلم، هو من القران ايضا، وكما سائر مصادر الشريعه ليست انها مصادر مستقله عن الوحي، ليست انها شيء اخر غير ما انزله الله عز وجل، وانما هي كاشفه عنه تبين الوحي. ومن قول الصحابي حجه ليس لحجة، مثلا هو حجة إذا لم يخالف، ليس لأن الصحابي أن يقول من عندي نفسه شيئا أو أنها حجة مساوية للقرآن أو السنة، بل لأن الصحابي إذا قلنا هو حجة لأنه لا يعد له مخالف مثلا، لأنه لا يمكن إلا أن يكون قد أتى من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن لم نعلم نصا أنه قال أن الرسول هو الذي عمل. لكن إذا انتشر قوله لم يعد له مخالف مثلا على قول الذي نقول به، فهو يدلنا على انه اقرره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، او استنبط بفهم صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. فهذا في هذا الباب يعني. فحتى السنه اصلا في الحقيقه الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينشئ قولا من عند نفسه، كما في المساله السابقه انه مبلغ، فالسنه الصحيحه بلاغ عن الله عز وجل، والرسول قد يجتهد في معرفة حكم الله ويقره الوحي أو يصوبه إن كان هناك إيه؟ لن تصل من حاجة لا تصل، أخطأ النبي صلى الله عليه وسلم أو نسى أو نسي عليه الصلاة والسلام، فالوحي يصوبه يأتي فيخبره، كما في قصة النعي الذي في الصلاة عندما كان به نجس. يقول وقال تعالى: أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب، يكفهم كتوني آية، فالكتاب كاف، إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. وكما وفى بتقرير الدين وتكميله وشرحه وتفصيله، كذلك هو واف بالذب عنه وبرد كل شبهة تنفرد عليه وبطمع كل ملحد ومعاند ومشاق ومحاد ويدمغ كل باطل وبدمغ كل باطل وجهاد، ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. قال تعالى: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظين. إذا فلا نحتاج الى مصادر اخرى غير مستقاة من الكتاب كالفلسفة وعلم الكلام، فانه ليس مستقى من الكتاب باجماع العقلاء. ليست الفلسفة وعلم الكلام من مصادر الشريعة المأخوذة من القرآن، ولا هي مصادر الشريعة اصلا فضلا عن اراء الناس واصطلاحاتهم الباطلة. قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال تعالى إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم جوابها يعني لهم عذاب من تقدير مقدر، تقدير لهم عذاب عند الله. استأنف جملة جديدة قال وإنه لكتاب عزيز غالب لكل ما قبله لا يأتيه الباطل لا يتطرق إليه الباطل من بين يديه ولا من خلفه من أي جهة من جهاته هو تنزيل من حكيم حميد والله عز وجل الحكيم الحميد. قال تعالى ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك يعني اتهموا بالسحر والجنون والكاذب وغير ذلك من التهم الباطلة. قال تعالى إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي. الله يستنكر عليهم أن يطلب أن ينزل قرآن أعجمي وعربي في نفس الوقت. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. فقل وكذلك السنة من جوامع كلم الرسول صلى الله عليه وسلم التي اختصه الله بها هي روح المعاني. والوحي الثاني والحكمة والبيان وتبيان القرآن والنور والبرهان. فلم يتوفى صلى الله عليه وسلم حتى بين الشريعة أكمل بيان، ولم يكن ليتوفاه الله تعالى قبل بيان ما بالناس إليه حاجة في دينهم ودنياهم وآخرتهم. والله تعالى يقول وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. ويقول تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. ثم يخبر أنه ما أنزل عليك الكتاب إلا لذلك، أنزل عليه الكتاب إلا لذلك. فكيف يتوفاه قبل إنزال ذلك وإنجازه مع قوله تعالى له صلى الله عليه وسلم ولأمته كلهم ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. فكيف يعدنا تعالى بإكمال النعمة وإكمال الدين ثم يتوفى رسوله صلى الله عليه وسلم قبل إنجاز ذلك وهو عز وجل لا يخلف الميعاد والذي بعثه بالحق بشيرا ونذيرا ما توفاه الله عز وجل حتى بلغ ما أرسله الله به أكمل بلاغ وبينه أتم بيان وفصله أوضح تفصيل وأكمل به الدين وأتم عليه النعمة. ولهذا أنزل عليه في آخر ما أنزل في يوم الجمعة الذي اختص به هو وأمته وهداهم له في أشرف موقف وهداهم له أنزل عليه في أشرف موقف وأفضل عشية يوم الحج الأكبر والرابح إن يوم الحج الأكبر ويوم النحر. يقول وهو واقف بعرفة في ذلك الجمع الأعظم الذي لم يتفق وقوع مثله لم يقع وقوع مثله لم يجتمعها 100,000 تقريبا من الصحابة أو نحو ذلك في موقف واحد ولم يتفق أكثر الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم بعده ولم يتفق اجتماع أكثر الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم بعد يعني في اجتماع أكثر من ذلك. أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فأخبر فيها بإكمال دينه الذي وعدنا إظهاره في قوله عز وجل هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وبإكماله النعمة كما وعد في قوله تعالى ولأتم نعمتي عليكم. وتقدم الحديث الصحيح في قول اليهودي لعمر في شأنها وما رد عليه لي هو في أنهم لو نزلت عليهم عشر هود لاتخذوها إلى فرد عمر أنهم في يوم عرفة وفي يوم هما وكلاهما بفضل الله. وقال عليهم أبي طلحة بن عباس في قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وهو الإسلام أخبر الله نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين أنه قد أكمل لهم شرائع الإيمان فلا يحتاجون إلى زيادة أبدا وقد أتمه فلا ينقصه أبدا يعني لا يضيع الحق من الأرض وإن نقص عند قوم يعني ليس الناس كلهم عندهم العلم بالدين كاملا وإنما هو موجود في هذه الأرض لمن طلب فالحق كامل في نفسه ولا يضيع من الأرض بالكلية إلا قبل القيامة عندما يصل المصحف فهذا استثناء وبيد حان المصحف يقول وقد رضيه فلا يسقطه أبدا. قلت وفي ضمن هذا الخطاب معنى فرضوا به أنتم لأنفسكم إذا كان الله قد رضي لكم فلا بد أن ترضوا به كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا قطعنا الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ومعرنا بهذا الذكر في كل مساء الصباح أن يقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم. وقال أشواق عن السدي نزلت هذه الآية يوم عرفة ولم ينزل بعدها حلال ولا حرام يعني جديد وإلا فآيات الربا يمكن أن تنزل بعدك هي تأكيد لما قد سبق وليس أن فيها تأسيس على الحرام الذي ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمات أي بعد عرفة بعد الحج. قالت أسماء بنت عميس حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الحجة فبينما نحن نسير إذ تجلى له جبريل فمال رسول الله صلى الله عليه وسلم على الراحلة فلم تطق الراحلة من ثقل ما يميلها من القرآن فغرقت فأتيته فسجيت عليه بردا كان عليه غطت عليه بردا كان عليها البعير برد من ثقل الوحي حين نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ابن جرير وغير واحد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وآله وسلم بعد يوم عرفة لأحد وثمانين يوما رواه ابن جرير. وله عن هارون بن عنترة عن أبيه قال لما نزلت اليوم أكملت لكم دينكم وذلك يوم الحج بكى عمر رضي الله عنه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما يبكيك؟ قال رضي الله عنه كنا في زيادة من ديننا فأما إذا كمل فإنه لم يكن شيء إلا نقص وقال صدقت. حديث ضعيف ومسلم والمعنى على استغراب صحته بمعنى أنه ينقص من الناس أو ينقص من إقامته في الأرض. وأما أنه موجود حق لمن يزوره فهذا لا نقص فيه بإذن الله ورحمه. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق أحسن تفسيرا قال ولا يأتونك بمثل أي بما يلتمسون به غير القرآن والرسول إلا جئناك بالحق أي بإنزال الآية أي بإنزال جبريل من الله تعالى بجوابهم لابد أن يأتي جبريل ينزل يجيبهم عما سألوا وما هذا إلا اعتناء وكبر شرف وكبر شرف للرسول صلى الله عليه وسلم حيث كان يأتيه الوحي من الله عز وجل بالقرآن صباحا ومساء ليلا ونهارا سفرا وحضرا وكل مرة كان يأتيه الملك بالقرآن ذاك إنزال الكتب قبله المتقدمة التي نزلت دفعة واحدة كالتوراة كتبت في الألواح. يقول في هذا المقام وهو قلنا التنزيل بالتدريج أعلى وأجل لما قالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة قال تعالى كذلك يثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق أحسن تفسيرا. يقول هذا المقام أعلى وأجل وأعظم مكان من سائر إخواني الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فالقرآن أشرف كتاب أنزله الله ومحمد صلى الله عليه وسلم أعظم نبي أرسله الله تعالى، وقد جمع الله للقرآن الصفتين معا، ففي الملأ الأعلى أنزل جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا بخلها من مهندس، ثم أنزل بعد ذلك إلى الأرض منجمة بحسب الوقائع والحوادث، كذلك أي نزل مطلقا لنثبت به فؤادك، أنه كلما ينزل كلما يتثبت في صورة أكثر، ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق أحسن البشير. وقال تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكس على مهل، ونزلناه تنزيلا. وكما رتب الرد على كل مشاق لله ورسوله صلى الله عليه وسلم من الوثنيين والمنافقين والكتابيين وغيرهم، ونزل منجما على حسب ذلك، فكذلك هو واجب رد شبهة كل ملحد إلى يوم القيامة: اقرأ على من ادعى النبوة ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وعلى الدجال فواجب حصورة الكهف، وعلى المعطل أي الصفات والمشبه أي الذي يشبه الله بخلقه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال تعالى: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. وعلى النافي للقدر قدرية نفاة: من يشاء الله يضلل ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. إنا كل شيء خلقناه بقدر. وعلى الجبرية الغلاء تقرأ عليه: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة على رسل. قال تعالى: قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. وعلى نفاة الرؤية الذين يحصل رؤية الله في الآخرة: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وعلى الرافضة الذين يسبون الغدر ويقعون في خلافته: ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. وعلى الناصبة الذين يسبون أهل البيت، الذين يسبون علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأهل البيت منقرضوا. وعلى الناصبة والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم وأرضاهم. فمن أوائل السابقين الأولين المهاجرين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وعلى الفريقين الرافضة والناصرة والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فكل البدع والضلالات هناك أدلة من القرآن على ربها. وعلى كل ذي بدعة مطلقا قول الله تعالى: اتلوا عليه قول الله يعني: اليوم اكملت لكم دينكم الى اخره، مع قوله تعالى: افغير دين الله يبغون، وقوله: ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه. طبعا يرد على المرجئه بقوله عز وجل: وما كان الله ليضيع ايمانكم وصلاتكم الى بيت المقدس ليزدادوا ايمانا مع ايمانهم. قلت على الخوارج: إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. المسألة الرابعة: أن هذا الدين التام المكمل الذي بلغه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة لا يقبل زيادة على ما شرع فيه من أصول الملة وفروعها، ولا نقصا منه، ولا تغييرا ولا تبديلا. ما هي كل الكتب دي؟ كتب مجلدات لا أصل لها. إيه هي؟ بيان لما أنزل في القرآن. ومن الحق طبعا الحق فيها هو بيان ما في القرآن. قال: لا تقبل ولا يقبل من احد دينا سواه، ولا تقبل لاحد عباده لم يتعبدها محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا اصحابه. طبعا هم لم يتعبدوا بعباده لم يتعبدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يعبد الله تعالى الا بما شرع. وهذه المساله ياتي ان شاء الله الكلام عليها في الفصل الاخير، والله المستعان. الحمد لله والصلاة والله لا إله إلا الله سلام وصلاة على عبد الرسول صلى الله عليه وسلم. قال بسم الله: محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الرسل فلا نبي بعد. المسألة الخامسة: إن محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الرسل فلا نبي بعد. وخاتم الرسل وخاتم الأنبياء. وذكرنا من قبل الخلاف في الفرق بين النبي والرسول. الصحيح الذي الفرق اولا هو وأن الفرق أن النبي أن الرسول نبي أمر بتبليغ شرع جديد، فكل رسول نبي وليس كل نبي رسول. فإذا ثبت أن محمد أن محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين فهو إذا خاتم الرسل، فلا نبي معه ولا رسول معه إلا عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم، وليس بمرسل بعد بل هو مرسل قبله، وإنما لما أدركه حين ينزل الأرض لما أدرك شريعته حين ينزل الأرض حكم بها وطبقها عليه السلام سوف يطبقها، فهو من أمته عليه الصلاة والسلام، وإن كان رسولا إلى بني إسرائيل إلا أنه إذا نزل إلى الأرض كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يوسف أن ينزل فيكم ابن مريم حكما هذا وإنما المسلم فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية. قال فلا نبي بعده وكتابه ختم الكتب فلا كتاب بعده، فهو محكم أبدا، يعني بعد نسخ ما نسخ فيه وليس فيه إنكار نسخ في القرآن، ولكن بعد وفاته عليه الصلاة والسلام لا ينسخ من القرآن شيء. ووضع الجزية من عيسى صلى الله عليه وسلم عدم قبول الجزية ليس نسخا، بل هو من شريعته عليه الصلاة والسلام أنه أن قوله تعالى حتى يعطوا الجزية عيال وهم صغيرون مؤقت بأجل نحن نعلمه من الآن هو زمن نزول المسيح، وكذلك قطع الخنزير وكسر الصلبان. فإنما يعني تركت خنازير أهل الذمة وتركت صلبانه في بيوتهم وكنائسهم و يعني لا يظهرونها، تركت كذلك لأهل الذمة التي شرعت. أما إذا نزل عيسى صلى الله عليه وسلم فلن يترك صليبا ظاهرا ولا باطنا، ولن يترك خنزيرا، لأن أهل الكتاب إذا لم يؤمنوا به إذا نزل قتلهم عليه السلام، بل هم يموتون من رائحته عليه السلام، كما في الحديث الصحيح ولا يحل للكافر أن يجد ريح نفسه إلا مات، ونفسه نفس عيسى صلى الله عليه وسلم ينتهي حيث ينتهي طفله. فهذا إذا نزل عليه السلام، وهذا من شرعنا ونحن نعلمه الآن، فبالأولى إذا نزل عيسى صلى الله عليه وسلم فهو مطبق للشرع، فليس هذا نسخا لكن فهو محكم أبدا كما ذكرنا بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. ونزول عيسى ليس نسخا للشريعة التي بعث بها النبي عليه الصلاة والسلام. يقول وهذه المسألة هي المشار إليها بهذا البيت والذي بعده، وكل من من بعده قد ادعى نبوة فكاذب فيما ادعى، فهو ختام الرسل باتفاقه وافضل الخلق على الاطلاق. قال الله تبارك وتعالى ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، فكان الله بكل شيء عليما. وكانوا بيستدرك ان خاتم الرسل فقال بعدها فلا نبي بعده عشان ما يتفهمش ان قصده خاتم الرسل وليس خاتم ليه الانبياء. نص القرآن أنه خاتم النبيين، المدعين اللي هو الكذابين كذابية والكذاب والدهاء والقدياني يزعمون أن الخاتم معنى الخاتم الذي يلبس اليد أنه زينة النبيين، وهذا كله من الجهل باللغة العربية، كما أراد ذلك إلا الأعاجم أو بعض الأعاجم، وفهم الكتاب بإجماع المسلمين عبر العصور أن خاتم النبي معناها أنه الذي ختم به هو فلا نبي بعده، طبعا عن نص السنة، فلا يصح أن يفسر بهذا اللعب بالنصوص، مثل هذا مع دلالة السنة والإجماع القاطعتين بأن خاتم النبي معناها أنه لا نبي بعده، تفسيره بغير ذلك كفر مخرج من الملة. زي لما واحد قال أقيموا الصلاة ان الصلاة ان احنا نجي خلاص خمس مرات في اليوم والليل من غير ما نصلي الصلاة الخمس، لو فسرها كده اللغة تختلف، ان انا لو دعيت ربنا خمس مرات من غير ما اركع واسجد ولا اقرا الفاتحه ولا شيء من ذلك ولا عدد الركعات المعلومه ان ذلك يجزي. نقول كفر باجماع المسلمين لان مع ان اللغه تحتمل لا، بس القران طالما بشر بدلاله منقوله متواتره عن النبي عليه الصلاه والسلام من الصلوات هي صلاه الفجر، يبقى لا يجوز لاحد ان يقول غير ذلك. يبقى يجوز الصيام، كتب عليكم الصيام، الامساك عن بعض الاشراف وليس امساك عن الطعام والشراب. يبقى اللي تصرف فيه يبقى كافر بالاجماع ايضا. فاللي فصل خاتم النبيين بمعنى ان هو الجينتهم الى كافر بالاجماع بلا نزاع بين المسلمين. ولذا هذه المساله اخذت من هو اللي ينازع فيها كافر نوعا وعينا، ويكفر من ادعى نبوة احد بعد النبي صلى الله عليه وسلم بالعموم. يعني بالعموم يعني الطائفه كلها داعيانها تكفر، مش هنقول ان النوع كافر ولا يكفر حتى تقام عليه الحجه، ده مش متصور. لماذا؟ لان الحجه مقامه على كل احد بانتشار هذا العلم، حتى لو ما وصلوش الايه فان الامر متواتر عند المسلمين. يعني لو ان الواحد ما عرفش الايه او بيطور، لكن هذا متواتر عند المسلمين بلا تردد، بل عند غيرهم. يعني النهارده اليهود والنصارى عارفين ان المسلمين يقولوا عن النبي عليه الصلاه والسلام انه خاطر به الانبياء، فلا يقبل ادعاء جهل بذلك. فلذلك نقول الطوائف الصبيانيه والبهائيه والبابيه وكل طائفه تدعي النبوه لاحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم فانها كافره نوعا وعينا لاعيانهم كفار. كل قرن فيهم يكفرون بالامور لان هذا معلوم من دين الدنيا. كما كفر الصحابه اتباعه سيدنا الكذاب، وكل مدعي هو مثله كل مدعي له في زمنه، ولم يزل يوجد من يدعي هو ويكفرهم السلف. قال الله تعالى: وكذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس فياتون الرسول عليكم شهيدا. فهذه الامه هي اعدل الامم وهي الشاهده على الامم لانها اخير الامم، لان الرسول هو خاتم الانبياء. وقال تعالى: وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل، قد مضت من قبله الرسل. الرسل قد مضوا واخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى: انا اوحينا اليك كما اوحينا الى نوح والنبيين من بعده. فذكر اولهم واخرهم. ذكر اخرهم اولا ان اوحينا اليك، وذكر اولهم نوحا عليه الصلاه والسلام كما اوحينا الى نوح. وروى البخاري عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لي خمسه اسماء: انا محمد، وانا احمد، وانا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وانا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي. لانه صلى الله عليه وسلم امته اخر الامم، امته باقيه الى قيام الساعه. قال: وانا العاقب، كان مسلم، وانا العاقب الذي ليس بعده نبي. معقب الانبياء اتى بعدهم، اخر الانبياء. العاقب اتى في عقبهم، اذا قد مروا جميعا قبله، اذا لا نبي بعده. فسرها قال: انا العاقب الذي ليس بعده نبي. وله عن ابي موسى رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمي لنا نفسه اسماء. فقال: انا محمد واحمد والمقفى والحاشر ونبي التوبه ونبي الرحمه. المقفى الذي اتى في اخر الرسل ايضا. وكان باسم الحاشر وباسم المقفى. وقال البخاري رحمه الله: باب خاتم النبيين. وذكر الكبري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثل الانبياء كمثل رجل بنى دارا فاكملها واحسنها إلا موضع لبنة، فجعل الناس يدخلونها يتعجبون ويقولون: لولا موضع اللبنة كان مسلم، فأنا موضع اللبنة، جئت فقدمت الأنبياء. وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي، إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون: هل وضعت هذه اللبنة؟ قال صلى الله عليه وسلم: فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. رواه مسلم متفق عليه. وله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثل النبيين، فذكر نحوه. وروى الإمام أحمد عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثلي في النبيين كمثل رجل بنى دارا فأحسنها وأكملها وترك فيها موضع لبنة لم يضعها، وجعل الناس يطوفون بالبنيان ويعجبون منه ويقولون له تم موضع هذه اللبنة، فأنا في النبيين موضع تلك اللبنة. رواه الترمذي وقال حسن صحيح. رواه البخاري عن سعد النبي وقال رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى تبوك استخلف عليا فقال: أتخلفني في الصبيان والنساء؟ قال: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ إلا أنه ليس نبي بعدي. رواه مسلم. لفظ أن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، حين قال له: خذني في قومك، إلا أنه لا نبي بعدي. قال سعيد: فأحببت أن أشافي بها سعدة سعيد بن سيد. فقال ذلك: فلقيت سعدا فحدثته بما حدثني عامر ابن سعد، فقال: أنا سمعته. فقلت: أنت سمعته؟ فوضع إصبعيه على أذنيه فقال: نعم، وإلا سكتا ثم أذنيه لم تسمع. فتقدم في حديث ابن الدجال قوله صلى الله عليه وسلم أنه يبدأ فيقول: إنه نبي، وأنا خاتم النبيين ولا نبي بعدي. صحيح. بداية دعوة الدجال الدعاء هو، ثم ينتهي بالدعاء الألوهية. وفي حديث ثوبان الطويل عند أبي داود وغيره، وأنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم النبيين ولا نبي بعدي. يعني سيظهر في أمتي ده باعتبار ما كانوا عليه قبل ادعاء النبوة، فهم يظهرون أنه من أمتي، وإلا دعوة النبوة ردة، أو يكون المقصود أمة الدعوة. لكن أظهر الله أعلى العالم أن هؤلاء الكذابون ينتسبون إلى الإسلام ثم يدعون النبوة فيكفرون بذلك. نزول القرآن من اللوح المحفوظ إلى بيت العلم ثم نزوله نجمًا إلى الأرض، هل هذا معناه أن الله تكلم به مرتين؟ لا يلزم من ذلك، ولا يمنع من ذلك، فنحن لا ندري عن الكيفية في ذلك، لكن قد تكلم الله به، ولا أعلم من أهل العلم تكلموا في هل تكلم به مرة أو مرتين. هل هناك من الوقائع التي حدثت في عهد الصحابة أو الأئمة أو الأقوال التي توضح أنهم كانوا يعبدون بالجهل؟ نقصد أنهم كانوا يعبدون بالجهل في مسائل العقيدة وليست في الأمور الشرعية، ورأي التقسيم هذا لا يعرف عن الصحابة، فإذا ثبت عنه عذر في باب فهو في سائر الأبواب. ثم إنه ارتبطت أقوال كثيرة ليس فقط في عصر الصحابة، في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لفقه ذات أنواط وسجود معاذ للنبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان سجود تكريم إلا أنه معلوم أنه ليس في شرعنا سجود التكريم، وأن يعني هذا الأمر لا يصلح إلا لله عز وجل. وقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل الذي أمر بحرق نفسه قال في أخر القصة: فما قالها حتى تلاته الله برحمته. وأقوال العلماء مذكورة في هذه الأبواب كثيرة جدا، تراجع فيها في فصل الصدر الغير الحميد، وتراجع كتاب العودة بجهة الشرع الفريد، وكتاب شعب رحمة الله العالمين في سلسلة مصر، تجد أقوال كثيرة في إثبات العذر بالجهل الناشئ عن عدم الولاية، وأن هذا الأمر لا يختلف في مسائل العقيدة أو مسائل العمل. وعلمنا عقيدة اليهود في مجيد المسيح آخر الزمان، وعلمنا عقيدة المسيح في مجيد المسيح آخر الزمان، كما هي عقيدة النصارى أيضا يعتقدون أنه يجيء ليدينون في العالم، يعتقدون أنهم سوف يأتي للحساب، لكنهم الكل متفق على أن المسيح سيأتي. اليهود ينتظرون الدجال، وكذا النصارى فإنهم لضلالهم يعتقدون أنه إله العالم، فإذا ادعى المسيح أنه الدجال أنه إله صدقوه على ذلك، فلا يبقى إلا أهل الإسلام. بالنسبة لمن يقيس من يأتي الشركة لمن المسلمين على المشركين قبل البعثة، ويقول إذا كان المشركون قبل البعثة استحقوا دخول النار كما ورد في بعض الأحاديث، على الرغم من أنهم كما قال الله تعالى ما أتاهم من نذير وكانوا يقرون بالربوبية وأشركوا في الغفر بالمشركة. نقول أولا أن هؤلاء لم يأتيهم نذير خاص بهم، وإنما من قال أنهم معذبون يقول بهذه الحديث ونحن نقول بها، فإنه يقول هم معذبون لأنهم بلغتهم دعوة الرسل السابقين، وإن لم يأتيهم نذير خاص بهم. نعم عيسى ليس رسولا إلى العرب، هذا مقطوع به، ليس نذيرا إليهم، وإبراهيم عليه السلام ليس نذيرا إليهم، وموسى صلى الله عليه وسلم ليس نذيرا إليهم، هذا مما لا يشك فيه، ولكن قد بلغتهم دعوة أولى الأنبياء أن لا بلغتهم بدليل وجود موحدين فيهم من اليهود موحدون كعبد الله بن سلام، وعامة يعني اليهود الكثير منهم كان موحدا، وورقة بن نوفل كان نصرانيا على التوحيد، وزيد بن عمرو بن زيد كان على الحنيفية ملة إبراهيم، فدل ذلك على ولود هذه الدعوات. فأما من يعني يقول بأنهم لا يعذبون فهو يقوم من أهل الاختبار أنه لم يأتهم رسول، والأحاديث الواردة في ذلك محمولة على من بلغته الدعوة أو مصحبة بذلك، عندما يقول أنهم لم يأتهم رسول قط. والصحيح الذي لا شك فيه أنه قد أتتهم أخبار عن الرسل الآخرين، لم يأتيهم نذير خاص بهم، والله أعلم. يقول إذا قلنا الفرق بين هؤلاء وأولئك كلمة التوحيد، هل الكلمة تنفع صحيحها دون المعرفة بمعناها والعمل بمقتضاها؟ بل الجماعة الإتيان بما يناقضها، مع أنه نقل صاحب فتح الهيئة الإجماع على أن كلمة التوحيد لا تنفع صحيحها إلا بالعمل بمقتضاها ومعرفة معناها. ما هو المقصود بمعرفة المعنى؟ المقصود بذلك أن أهل العلم المعنى الإجمالي، والعمل بمقتضاها أي ترك الشرك. فأما إذا لم يعلم أن هذا الفعل شرك، فهذا فرق، لم يعلم أن هذا الفعل عبادة إذا صرفه لغير الله كان مشركا، كان لابد كان هذا حتى يعد ناقضا لما أقر به إجمالا، لابد أن يعلم أن هذه عبادة، إنه لا يقصد عبادة غير الله. ولو قلت لمن يدعو غير الله أنا أنك تعبد البدوي مثلا أو تعبد الدسوق إلى أن بدنك، أعظم إنكار، لأنه لا يدري أن الدعاء عبادة، فلا بد أن يبين له ذلك حتى يكون ناقضا للأصل الذي أقر به من أنه لا يعبد إلا الله. أما المشركون قبل النبي صلى الله عليه وسلم وفي بعثته عليه الصلاة والسلام، فكانوا يقولون لا نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله، ويقولون أجعل الآلهة إلها واحدة، ويقول أعبد ستة في الأرض واحدة في السماء، فكانوا يصرحون بنقض لا إله إلا الله. أما هذا فهو مقر بمعناها إجمالا، فإذا بلغه من التفصيل من معنى لا إله إلا الله شيء فأصر على مناقضته، هنا يكون قد ناقض لا إله إلا الله فلم ينفعه. أما أن يجعل الإنسان معرفة معنى لا إله إلا الله على التفصيل شرطا في نفعها، بمعنى أنه لا يثبت حكم الإسلام ولا تنفعه عند الله إلا إذا علم تفصيل معنى لا إله إلا الله، فنقول تفصيل معنى لا إله إلا الله والدين كله، لأنه معناها لا معبود لحق إلا الله، والعبادة اسم جمع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال، وأنتم تعددون أنواع العبادة في مجلدات في بيان حقيقة العبادة، فإذا اشترطتم التفصيل في ذلك كنتم تشترطون ما أشترطوا حتى الخوارج المعتزلة، إنما يشترطون تفصيل الدين كله، يلزمهم ذلك، يلزمهم أن لا يحكم بإسلام أحد حتى يعمل تفصيل الدين كله، فيلزمهم أن يكفروا أنفسهم. والعياذ بالله، لانهم بلا شك يجهلون بعض تفاصيل الدين، وكل تفصيل كل خبر فيه عبادات، عباده التصديق، تصديق الله عز وجل، عباده المحبه مثلا في اسماء الله وصفاته، وان يدعو الله بهذا الاسم وغير ذلك. في كل خبر سواء متعلق بامر اعتقادي او بامر عملي فيه عده عبادات، فاذا جهلها الانسان ولم يعلمها اتجعلونه مكذبا لله ولرسول صلى الله عليه وسلم؟ هذا لا شك من ابطل الباطل. فانتم تريدون التشريع بين من فرق بينهم الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، حيث قال امرت ان اصلي حتى اشهد ان لا اله الا الله. ولا شك اننا نقول انه اذا لم يعلم المعنى الاجمالي لها، بمعنى ان انسانا قالها كحروف مرصوصه اعجمي لا يبدي عنها شيئا، ولم يقلها بلغته انها لا تنفق. لو واحد صيني كده كتقول بحروف الصيني لا اله الا الله، او انجليزي ما بيعرفش عربي فاقول له كده اقول له انت فرط، هذا لا تنفعه لباس مسلم، ولا تقوم عليه حجه بذلك ان هو يعني اذا رجع الى دينه صار مرتدا. لا، ده هو اذا قالها باللغه بتاعته بمعنى لا اعبد الا الله يبقى ثبت له الاسلام مش اللفظ فقط. اما والجزء الثاني ان اذا علم شيئا من تفاصيل المعنى، بمعنى علم عبادا من العبادات فاصر على ان يصرفها لغير الله، يبقى هنا بلا لا تنفعه لا اله الا الله بعد البيان والعلم. واما العمل المقتضاها فكما ذكرنا العمل المقتضاها على الاجمال، طب العمل المقتضاها وكل الدين برضه كده، ولكن مقصود العلماء اللي قالوا العمل المقتضاها هو ايه؟ هو ترك الشرك. فاحنا بنقول طب انت راجل ده ما تروحش الشرك، نقول له لا، ده هذا الرجل بانما يقال لم يترك الشرك اذا بلغه فاصر، والا فهو مقيم على انه لا يعبد الا الله سبحانه وتعالى. فهذا الاله هو الذي فهمه من قال هذه العباره، والا فالشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله نفسه الذي قال اتباع هذه الكلمات، قال اذا كنا لا نكفر من عرض الصنم الذي على قبر البدوي لاجل ذنبهم وعدم من ينبههم، فكيف نكفر من لم يكفر ولم يقاتل؟ سبحانك هذا الاقدار العظيم. وتلامذته وابناؤه كانوا يكثرون من مثل هذه العبارات. ويعني لذلك نقول اصلا الكلمة دي دون معرفة معناها والعمل بمقتضاها، فأين الإجماع على أن المقصود تفاصيل المعنى والعمل الكامل بمقتضى لا إله إلا الله؟ فهذا الكلام لا يستطيع أحد أن يذكره على الإطلاق. إذا قلنا أنه كانت هناك بقية من شريعة إبراهيم عليه السلام، أن هذه البقية كانت من الوضوح والظهور تكون حجة عليهم، وما نحن فيه الآن من توفر صور التعليم ليس بحجة؟ نعم. لماذا؟ لأنهم كانوا يناقضوها صراحة ويقولوا لا أعبد غير الله. النهاردة رغم وجود أصول التعليم تجد مسلما يقر بأنه لا أعبد غير الله، ولا طائفة من المسلمين تقر بأن هناك آلهة مع الله. ليه كانت الثانية واضحة؟ لأن الشرك كان جليا واضحا صريحا. هنا الشرك من لوازم فعله ان هو بيسرد الدعاء لغير الله، يقول مدد يا سيدي فلان، تقول له هو لا اله الا انت اعوذ بالله، انتم بتكفروا المسلمين. لان هو يأبى ان يكون من يسمي له اله من دون الله. فكل ابراهيم عليه السلام هم يعلمون انه ما كان يعبد الاصنام وانه كان على غير توحيدها مما لا شك فيه، وهم يصرحون بعباده الاوثان. ثم انهم يعلمون ان من فك دين ابراهيم كان عمرو بن رحيل، فهم يعلمون انه نصب الاوثان والاصنام، انه هو الذي سمى عبادتها، يعلمون ذلك ويخالفون دين ابراهيم. فكانت الحجه قد وصلت فعلا النهارده، علشان هي اصلا هو يستطيع ان يصل الى بحث عن الحق، لكن ظهور هذه المساله لبقاء التوحيد للمسلمين ليست كظهور هذا الامر لدى المشركين. ان اقصد يعني ان النهارده المسلمين لا ينكرون اجمالا التوحيد ابدا، ومن انكره كفر. درجه من سعاده، لو واحد قال يعبد غير الله يصح ان يعبد غير الله يكفر من سعاده لظهور هذا المسلمين. اما ان يلزم من فعل البعض من طواف القبر او النذر له انه يعبد صاحب هذا القبر، فهذا الامر الذي يحتاج اليه الى ظهور لا شك انه هذا الامر. ذو النقر ابن القيم في بلاء الفوائد ان هناك خلافا في المساله، على تمام الأقوال، ثم ذكر القول الثاني من يقول فقط من الخطاب الذي يقبل النسخ والذي لا يقبل فعذر في الأول دون الثاني ونسبه للقاضي الأعلى. والقول الثالث من يقول إذا كان نسخه يجهل أو لا يجهل فيعذر في الأول دون الثاني ونسبه للقاضي الشافعي. هذا أولا نحن نتكلم من العلماء لكلمة العذر عندهم معاني منها معنى الاسم، فيقال لم يعذره أي في استحقاق العقوبة، فيقال ما إذ مثلا لم يعذر في أنه رجم بإقراره بالزنا، لماذا؟ مع أنه كان يجهل هذه العقوبة، فنقول هذا ليس بعذر مقبول، أنه لا يدري العقوبة هذا من جهل العقيدة مثلا. وهذا مثل أيضا في كثير مسائل التي يقولون لا يعذر فيها بالجهل، فلو أن الإنسان صلى صلاة ناقصة الأركان فهل يعذر بالجهل أم لا يعذر؟ قالوا لا يعذر، أي بصحة صلاته صلاة الرجل حتى ولو كان ربما يأثم وربما لا يأثم. فالقضية التي يتكلم فيها العلماء في قضية العذر في كثير من الأحيان من هذا القيم ده في مسائل الإثم وليس في مسائل التشخيص، زي ما قيل مانعي الزكاة لم يعذروا ويقال عنهم عذروا، طب ازاي؟ لم يعذروا في استحقاق القتال وانهم يقاتلون يجب قتالهم وقاتلهم ووقع بهم العقاب ويقع بهم العقاب الاخرى كذلك ان ماتوا على ذلك من مانع المعذر. واما كونهم عذروا في عدم التكليف ففي مراتب العذر. ذكر ابن تيميه في فتاوى حكم الشارع هل يثبت قبل بلوغ الخطاب له؟ فيه ثلاث اقوال في مذهب احمد وغيره، احدهما يثبت مطلقا والثاني لا يثبت مطلقا والثالث يثبت حكم الخطاب المبتدا دون الناشر كقضيه اهل قباء. ثم قال على هذا لو ترك الوضوء من اكل لحم الابل ثم بلغه النص بوجوب الوضوء او يصلي في اوطان الابل فعليه اهان عليه اعلى المثابه، فيه قولان بناء على هذا الامر، وان هو يعيد بفتوى لا بناء على التفرقه والى اخره. كل هذا ليس فيه قضيه العذر والجهل في قضيه التكفير، ده كله فيما في قضيه العذر زي ما قلنا في انه يعيد الصلاه ولا ما يعيدهاش، يصح الصلاه ولا ما تصحش. ثم قال ان هناك من النساء والرجال في الزوال وغيرهم من يبلغ ولا يعلم ان الصلاه عليه واجبه، قال فهؤلاء لا يجب عليهم على الصحيح قضاء الصلوات سواء قيلهم كفار او كانوا معذورين بالجهل. هل معنى هذا ان المساله فيها خلاف؟ المساله فيها خلاف في مساله بلوغ قضاء الصلوات، واما ان يكفر احد لم يبلغ بلوغ الصلوات لا ليس فيها خلاف. الخلاف في التطبيق العملي اللي هيقول يكفروا يقول لان هذا مما انتشر علمه فلا تقبل دعوى الجهل، ولكن من يقول بان هم فعلا لم يبلغهم لا يكفرهم اذا كان الامر داخلا في مسمى الايمان. فلماذا فرق بعض اهل السنه بين ذلك العمل وذلك القول والاعتقاد؟ فكفروا الثاني دون الاول للادله التي لا اله الا الله، لا ورد في الاعمال ما ورد في لا اله الا الله انه يخرج من الله من قال لا اله الا الله لا ورد فيها ما ورد من الامور من قتل الناس حتى يقول لا اله الا الله. فهذا الامر يختلف طبعا بالادله التي ورد فرق اهل السنه، ولا شك ان العمل كله داخل من سندها. فهل تقول ان كل عمل حتى يفضل على الطريق مثل لا اله الا الله؟ لان الايمان قول واحد. اما عجب والله العظيم. يقول الفرق اذا بينه وبين ابي حنيفه وغيره الذين يعتبرون ان العمل من لوازم الايمان. يقول العمل عند ابي حنيفه خارج عن مسماه، وهو عند جمهور اهل السنه جزء مسماه، والخلاف عند كثير من العلماء خلاف لفظي او قريب من اللفظي لا يخرج صاحبه الى حيز البدعه. لان هو بيلزم بالعمل ويقول هو يجب ان يعمل، واذا لم يعمل ياثم ويخاف العقاب، ولذا الخلاف ضعيف الثمره. لما وافقوا على السنه في مساله الوعيد عرف ان الخلاف قليل الثمره والله اعلم. لو بين اهل السنه لكن عموما المثال اللي بنضربه انه بنقول ابو حنيفه بيقول مثلا الاعمال شيء خارج زي الشجره مربوط فيها حاجه. وأهل السنة يقول لا، ده الإيمان ده ثمرة من الشجرة دي، جزء منها. جزء منها وليس خارجا عنها من ذنبنا، لو ضربنا نسب دايرة وجواها دايرة صغيرة، طب ده كان الإيمان ده أهل السنة. وعند أهل الحديث دايرة وبراها دايرة مهزوقة فيها. لم تاهل. فهذا الفرق بينهم والصحيح قول أهل السنة بلا شك. دول ما قولكم في رجل دخل هذا الدين وأحبه وأحب أهله إلا أنه لم يعادي المشركين أو عذابهم ولم يكن فتوى في موضوع التوحيد أو عذابهم ولم يكفرهم أو قال لا أتعرض لأهل لا إله إلا الله وإن فعل الكفر والشرك. الجواب أن هذا الرجل لم يدخل في الإسلام وأن كان خطأ بلا شك، وأن هذا الرجل إن صح ذلك وبعد قيام الحج عليه قد ارتد أن هو يقول وإن فعل الكفر والشرك، نقصد أنه مهما فعل ولو بعد قيام الحجة لن يكفر، يقول لن يكفره أبدا فعل لا إله حتى وإن قال ما قال وفعل ما فعل أبدا. طالما الفاضل يقول لا إله إلا الله فإنه بيلغي باب المرتد بالكلية، فهذا يبيح إذا أو لا يمنع من عبادة غير الله سبحانه وتعالى. يقول وإن فعل الكفر والشرك، إحنا مش بيفرق من نوع العين وإلا فصاحب الفتوى نفسه بيفرق من نوع إيه؟ والعين زي ما قلنا الشعراء بيقول لا نكفر مع بعض الصنم لأجل جهلهم وعلى من ينبههم، وكذلك وإنما يكفر من علم أن هذا هو التوحيد وأن قومه علم الشرك وبلغتهم ذلك ثم يقول لا أكفرهم، لأن هو يعلم أنهم إيه؟ كفار وأبوا الشرك وقامت عليهم الحجة ويصر على عدم التكفير. فهذا الرجل بعد قيام الحجة عليه يكفر بذلك، وليس أنه كل أحد خالف في مسألة من مسائل التكفير في تكفير معين باستكفار شروط الإسلام معينة أنه ينطبق عليه أنه لم يكن في الإسلام. نعوذ بالله من ذلك. ده الكلام ده يعني من أفسد ما يضمن عليه كلام هؤلاء الأئمة، يجعلهم ان كل من لم يكفر لعدم احتمال شرط الاسلام معانا الذي يوافق هذه السنه يكون لم يدخل في الاسلام اصلا. هذا لا يقول الا هم كمان القائلون اننا لا نكفر من ان عمل القبور من العمل الذي يكون كفارا. انت تكفر اذا بسم الله عبد الوهاب الذي يحمي الكلام على ذلك، انت تقول ان هؤلاء من الناس الذين ساوى يكفرون من عذر بالجهل من العلماء وعذر بالتاويل وعذر بالخطا وعذر بالاجتماع على بسائر الشروط التي لا بد ان تستوفى قبل ان يكفر، تقول هؤلاء لم يدخلوا في الاسلام. فمن اذا كان من اهل الاسلام؟ فهذا الكلام في شبهات متعدده نسال الله العافيه. اذا قلنا ان الذي شرب الخمر وسكر واوقعه ذلك في الزنا والقتل انه سيحاسب على انه شرب الخمر لانه جانب القتل، يعني على الراجح والا في المساله فيها ايه؟ فيها خلاف من العلماء، لكن ده الراجح فعلا. فلماذا لا نقول عن الذي اعرض عن طلب العلم ووقعه ذلك في الشرك انه سيحاسب على انه مشرك خارج المله؟ نقول الادله التي وردت في عذر من لم يبلغه هذا الامر، الادله هذا مقصد لطلب العلم يحاسب ويأثم على طلب العلم على طلب طلب العلم، ولكن مسألة أنه يخرج من الله هذه التي نقول أن الشرع قد أتى بخلافها، وأن الأدلة من الكتاب والسنة وكلام سلف الأمة على أنه لا يكفر إلا من قام عليه حجة بالدليل. فهذا الكلام الذي جعلنا نقول كما ذكرنا في الأدلة الكثيرة. هل تفسير اليمين في قوله ولو تقول علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه اليمين اي بقوه اليمين لا يعتبر تاويل باليمين في الايه؟ نحن ما قلنا بانكار اليد ولا انكار يمين الله عز وجل، بل نثبت اليمين لله سبحانه وتعالى وكلتا يدي ربنا عز وجل يمين، ولكن لماذا خص باليمين؟ لان ذلك مستعمل عندهم في لغه العرب، وقد ذكرنا من قبل ان الكلام كما يستدل به على اثبات الصفه يستدل به على ما دل عليه سياق الكلام. فالعرب تستعمل اخذته باليمين اي فراغ عليهم ضربا باليمين اي بقوه وشده مع اثبات الصفه، مثل ما يستفاد من قوله عز وجل فانك باعيننا بمعنى العنايه والرعايه بالاضافه الى اثبات صفه العينين لله عز وجل. يقول تحاور اخ مع نصراني وقال ان انجيلكم هذا محرر وليس الانجيل الذي انزله الله عليه، فالقى النصراني شبهه فقال ليس القران كتاب الله والانجيل كتاب الله، فلماذا حفظ الله القران ولم يحفظ التوراه والانجيل؟ لان الله استحفظ اهل الكتاب التوراه والانجيل اذ هو موجود كشريعه مده من الزمن تنسخ بعدها، وياتي الكتاب الذي لا يستغني عنه الناس الى نهايه الدنيا وهو القران، ولذلك لم يستحفظه الله الناس، وإنما حفظه الله عز وجل، وقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال سبحانه وتعالى بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. وهذا أمر مشهود في واقع الحق، في أن كم من أئمة النصارى يحفظون الإنجيل، وكم من أئمة اليهود يحفظون التوراة، من علمائهم الكبار هل يحفظونها كلمة كلمة؟ يعدوهم على مستوى العالم لو كان في واحد منهم حافظ للتوراة والإنجيل بالنص، يعدوهم على مستوى العالم. كم من المسلمين يحفظوا القرآن لتعلم أن الله فعلا حفظ هذا القرآن حرفا حرفا، تلاقي من صدر المسلمين إلى بالملايين بفضل الله عز وجل، تجد حرف من القرآن يغير نسخة عن نسخة أخرى عبر الأزمنة، ولا هو القرآن حرفا حرفا. طب الإنجيل اللي مترجم دلوقتي غير مترجم من 40 سنة، غير مترجم من قبل ذلك، تجد لذلك تجد المترجمين يطلع حاجات من الأناجيل الأيامي غير اللي بنلاقيها دلوقتي، تلاقي إن ابن القيم يسجل حاجات غير الموجودة، تجد عبد الله بن عمرو بن العاص قرأته في التوراة واخبرك وما نلاقيش عبد الله بن عمرو بن العاص، نلاقي هذا الكلام مش موجود، هذا النص تلاقي تنوعات عجيبة في ذلك. أمر واقع مشهود لا شك فيه، التناقضات موجودة في الأناجيل وفي التوراة مما لا يمكنه عاقل، هم يقرون بذلك من أنفسهم لأنها تناقضات لا حل لها. أما القرآن فيستحيل أن يوجد شيء من ذلك، ولا كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا. الورود على كتاب زهرة الإرجاء اللي هو الرد، يعني البعض يقول أن الردود علمية قوية، انا والله الان لم يسلني اي رد علمي قوي الا والكتاب فيه رد الاخوه بيجيبوا لي الفايات المكتوبه على النت، بس هو للاسف ان الاخوه لا يحسنون القراءه، يقولون رد علمي قوي هم ما بيحسنوش القراءه. لو احسنوا قراءه الكتاب الرد يعني هيعملوا فيها رد على دي شرط موجوده مش هنجيب حاجه من بره. فالاخوه يقراوا الكتاب جيدا وان شاء الله ربنا يستر، اذا يعني ان شاء الله الاخوه اللي زعلوا نفسي يحطوا هذه ردود نعم في الكتاب ان شاء الله تجدها عليها.